الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ثالثا، وفي الترمذي مرفوعا: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. رابعا، ومثل قوله في الحديث الصحيح على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. خوخة باب صغير مفتوح يطلع على المسجد، يعني كان أول البيت باب يدخل الناس ويخرجون، وباب فرعي للمسجد، يعني باب خلف المسجد وباب صغير على المسجد للصلاة، هذا يسمى خوخة. وخوخة أبي بكر هي مكان، يعني بيت أبو بكر هو نفسه الآن عند باب أبي بكر الآن الحالي، هذا هو بيت أبي بكر، يعني أبو بكر مقابل بيت بنته عائشة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم متقابلين، هذا القبلة يسار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويمينه مقابل له عائشة، وعمر في الأمام أمام القبلة. نعم. والقائلون بالنص الجلي: وكانت البيوت قبل مبنية، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على المسجد محيطة به، بيوت الصحابة رضي الله عنهم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيت يفتح المسجد، كل بيت يفتح المسجد. مثلا قال: أغلقوا كل الأبواب، يبغى أحد يدخل المسجد يخرج ويدخل من باب المسجد، إلا تكريما لأبي بكر بابه مفتوح على المسجد رضي الله عنه. نعم. القائلون بالنص الجلي استدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيره، واعتقدوا بأن الفعيل بمعنى المفعول، فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته. وقال الطائفة: الخليفة يقال لمن استخلفه غيره ولمن خلف غيره، فهي فعيل بمعنى فاعل، وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبي بكر رضي الله عنه، فكان هو الخليفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأهل السنة يقولون خلفه وكان هو أحق بخلافته. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.